بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، كما نعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، و يعني كثير من الناس ربما يعتني بالصيام، وهذا من عجائب يعني بعض الناس أنه يهتم بالصيام أكثر من الصلاة. لذلك تجد كثير من الناس فقهاء في الصيام، يعني بين قوسين، لكنهم يعني يتهاونون في غيرها من الفرائض. فاستقر عند الناس يعني تعظيم هذه الشعيرة. تجد بعض الناس لا يصلي لكنه يصوم. المهم، سنتناول إن شاء الله في هذا الكتاب أحكام الصيام من شروط ومفسدات وغير ذلك. يقول: الصيام لغة، يعني في اللغة العربية، هو مجرد الإمساك. مجرد الإمساك يقال له الصيام. عندما تمسك عن شيء يقال له صيام. تقول مثلا: أنا صائم عن الكلام، يعني أنا ممسك عن الكلام. فالصيام هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم، إني نذرت للرحمن صوما، يعني نذرت أن تمسك عن الكلام. هذا في اللغة العربية. وأما في الشريعة فالصيام هو شرعا إمساك، يعني أن تمتنع بنية، لا بد من أن تنوي. أما إذا توقفت عن الأكل من الفجر إلى المغرب ولم تنوي التقرب إلى الله، ولم تنوي أنه صيام لله، هل هذا صيام؟ لا. وهذا مثل ما يحصل للإنسان الذي قد يكون قد يعني سدت نفسه عن الأكل، لا يريد أن يأكل، لا يجد شهية للأكل، فلم يأكل من الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا صائم؟ لا، لأنه لم ينوي الصيام. إنسان مثلا عنده حمية فلم يأكل بدون أن ينوي، فهذا لا يقال له صائم. كذلك قد يوصي الطبيب بعض المرضى بأن لا يأكل من كذا إلى كذا، فهذا لا يعد صياما إلا إذا نوى. أما إذا لم ينوي لا يعد صياما. ينوي ماذا؟ ينوي التقرب إلى الله عز وجل، وينوي أنه صيام عبادة لله عز وجل. طيب، يصوم ويمسك عن ماذا؟ قال: عن أشياء مخصوصة حددتها الشريعة. مخصوصة يعني محددة من الشريعة: طعام، شراب، جماع، كما سيأتي منصوص عليه في فصل خاص. في متى طيب نصوم؟ قال: في زمن مخصوص، يعني بيّنته الشريعة، وهو في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى زمن مخصوص. من الذي يصوم؟ هل كل إنسان يصوم؟ قال: لا، من شخص مخصوص. لابد لهذا الصائم أن يتصف بصفات معينة، أن يكون مسلما، أن يكون بالغا مكلفا، إلى آخر مما سيأتي. واضح؟ إذن هذا التعريف اشتمل على بيان اشتراط على بيان حقيقة الصيام، وأنه لابد فيه من نية، وبيان ما الذي نصوم عنه، وبيان متى نصوم، وبيان من الذي يصوم. كل هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. أما التفصيل فسيأتي الآن. مسألة: وصوم رمضان يجب بواحد من ثلاثة أمور. متى يجب علينا صيام رمضان؟ بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول: برؤية هلاله. إذا رأينا هلال رمضان وجب الصوم إجماعا، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله فليصمه أمر، والأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. رأيتموه يعني رأيتم ماذا؟ الهلال، هلال رمضان، فصوموا. صوموا فعل أمر والأمر للوجوب. وإذا رأيتموه يعني هلال شوال، فأفطروا، يعني عيد الفطر. فإن غم عليكم، يعني لم نستطع أن نره، طيب، فإن غم عليكم، وستأتي هذه المسألة، فماذا نفعل؟ قال: فاقدروا له. وسنعرف ما معنى اقدروا له عند الحنابلة. رواه الشيخان. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب به الصوم. الأمر الثاني قال: فإن لم يرى هلال رمضان. طيب، ذهبنا لنتحرى الهلال، تحرينا الهلال، رأيناه، إذا رأيناه ماذا نفعل؟ نصومه. طيب، إذا لم نرى الهلال فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن تكون السماء صحو يعني صافية واضحة، لا يوجد غبار ولا غيم ولا قتر ولا أي حاجز يحول بيننا وبين الرؤية، بين رؤية الهلال. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون هناك حائل أو حاجز من غيم أو غبار أو قطر إلى آخره. واضح؟ إذن صارت الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن نرى الهلال، انتهى الحكم، نصوم وانتهى الأمر. الحالة الثانية أن لا نرى الهلال وتكون السماء صافية لا شيء فيها. الحالة الثالثة أن لا نرى الهلال بسبب وجود حاجز أو غيم أو مانع يمنعنا من الرؤية. كم صارت الأحوال؟ ثلاثة. الحالة الأولى يجب الصوم. طيب الحالة الثانية ماذا نفعل؟ قال الأمر الثاني، فإن لم يرى هلال رمضان مع صحو، يعني كانت السماء صافية واضحة، ما في غيوم، ما في غبار، ما في أي شيء يحول دون الرؤية، متى؟ ليلة الثلاثين. الثلاثين من إيش؟ من شعبان. ماذا نفعل؟ قال لم يصوموا، لم يصوموا. طيب ماذا نفعل؟ قال وأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا بعده بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عند رؤيته ولم يوجد، والأصل بقاء شعبان. إذن إذا تحرينا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم نره، مع العلم أن السماء صافية لا يوجد حائل يحول دوننا ودون رؤية الهلال، فما هو الحكم؟ الحكم أننا نفطر ولا نصوم ونكمل شعبان ثلاثين يوما. واضح؟ وبناء على هذا يكون كلام الشارح غير دقيق في فك العبارة، لأن لاحظوا هو إيش قال الشارح. قال مسألة وصوم رمضان يجب بواحد من ثلاثة أمور، صح؟ ثم لما جاء يسرد سرد الأمر الأول، ما الحكم؟ وجوب الصوم. طيب لما جاء عند الأمر الثاني، ما الحكم؟ وجوب الصوم أم وجوب الفطر؟ وجوب الفطر. فلذلك فك العبارة أو شرح الكلام الشارح غير دقيق، لأنه هو يوهم أن هذه الحالات الثلاثة كلها يجب فيها الصوم، والأمر غير ليس كذلك. الحالة الأولى نعم يجب الصوم، أما الحالة الثالثة لا نصوم بل نفطر. واضح؟ فعلى كل حال، يعني بعيدا عن عبارة الشارح، نقول إذا رأينا الهلال نصوم، وإذا لم نرى الهلال وكانت السماء صافية فإننا نفطر ونكمل شعبان ثلاثين يوما ثم نصوم بعد ذلك في اليوم الذي بعده الذي هو واحد رمضان. واضح؟ لكن نكمل شعبان ثلاثين ثم نصوم اليوم الذي بعده، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. لماذا نفطر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا رأيتموه فصوموا. طيب مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، وإذا لم تروه لا تصوموا، وهذا أمر بدهي. الأمر الثالث، وإن حال دون مطلعه، أي مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، غيم أو قطر، يعني غبرة، أو غيرهما، أي غير الغيم والقطر كالدخان ونحوه، ماذا نفعل؟ ذهبنا نتحرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، أردنا أن نشاهد الهلال لكن يوجد حاجز مانع، غيم، قطر يعني غبار أو دخان منعنا، فالآن احتمالية قد يكون الهلال موجودا لكن هذا الغبار منعنا، وقد يكون الهلال غير موجود، صح؟ ما الحل؟ هذه المسألة من كثرة الخلاف والنزاع فيها أفردها الفقهاء بالتصنيف، يعني هناك كتب خاصة في تراثنا الإسلامي تتكلم فقط عن هذه المسألة. وكما تعودنا نحن لا نتعرض للخلافات، نريد رأي المؤلف، نريد رأي المذهب. ما هو مذهبنا نحن في هذه المسألة؟ قال وجب صومه، وجب صيامه. طيب لماذا نصومه؟ أي صوم اليوم الذي بعده. طيب لماذا نصومه هذا اليوم؟ قال حكما ظنيا احتياطيا، من باب احتياط، لأن ممكن الهلال موجود خلف الغبار أو القطر أو خلف الدخان لكن هذا الحاجز هو الذي منعنا، صح؟ فاحتياطا نحن نصوم، لا يقينا، نحن لا نجزم قطعا أن غدا هو رمضان، لا لا نقطع بهذا، وإنما من باب الاحتياط، وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، إذا رأيتموه فصوموا، هذا الحالة الأولى، وإذا رأيتموه فأفطروا، تمام، هذا في هلال شوال. فإن غم عليكم، الحنابلة يقولون هذا الجزء من الحديث يتحدث عن هذه الصورة التي نحن فيها، غم علينا يعني خفي علينا بسبب وجود غيم أو قطر أو دخان، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فاقدروا له، كلمة فقدروا له تنازع فيها الفقهاء كثيرا. ما معنى فقدروا له؟ الحنابلة يقولون معنى فقدروا له أي ضيقوا، ضيقوا عليه. طيب كيف نضيق على الشهر؟ إذا كان الشهر إما أن يكون 30 أو 29، ضيقه كم ستجعله؟ ستجعله 29 صح؟ وسعه تجعله 30. إذن الحديث يقول لك اقدروا له أي ضيقوا، وهنا القاف والدال والراء هذه المادة تأتي بمعنى التضييق، التقدير يأتي بمعنى التضييق. هل هذا له شاهد في القرآن؟ نعم نعم، قال تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي هانا. إذن قدر وقدر هذا الفعل سواء كان مبني المعلوم أو مبني المجهول يأتي بمعنى ضيق. إذن كيف نضيق الشهر يا رسول الله؟ ضيقوا الشهر بأن اجعلوا شعبان، ضيقوه اجعلوه 29، وإذا جعلت شعبان 29 ماذا ستفعل في غد؟ ستعتبر غدا الأول من رمضان، وحينئذ تصومه يقينا لا احتياطا وظنا، وهو أن يجعل شعبان 29 يوما. واضح هذا؟ هذا هو مذهبنا، هذا هو مذهبنا. إذن الخلاصة إذا رأينا الهلال نصوم، هلال رمضان نصوم، وإذا لم نره والسماء صافية نفطر، وإذا لم نره بسبب وجود حاجز فإننا نصوم احتياطا. طيب ما زلنا في هذه المسألة التي صمنا فيها هذا اليوم احتياطا، الآن سيبين لك أحكام مترتبة على صيام هذا اليوم. قال ويجزئ صوم هذا اليوم إن ظهر أنه منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال لك الآن نحن صمنا هذا اليوم احتياطا صح، لسنا متأكدين، بعد ذلك اكتشفنا أننا بحمد الله قد وافقنا الصواب، وأن هذا اليوم الذي صمناه احتياطا تبين لدينا أنه فعلا من رمضان. واضح؟ طيب كيف تبين لنا؟ قال بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، هناك بلد آخر أو موضع آخر أو بلد مدينة أخرى رأوا الهلال دون غيم ولا قتر ولا غبار. طيب فحينئذ ثبت أن هذا اليوم هو إيش؟ رمضان. نحن قد كنا صمناه احتياطا والآن تبين لنا أنه فعلا رمضان، ما الحكم؟ هل علينا شيء؟ قال لا شيء علينا، يجزئ نعم الحمد لله يجزئ، ولا شيء عليكم، لا قضاء ولا شيء، لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية، كأننا صمنا لأجل الرؤية. فرع ما زلنا في نفس المسألة. قال وتثبت تبعا لوجوب صومه أحكام الصوم من صلاة تراويح. طيب نحن أعلننا خلاص يا جماعة نحن سنصوم غدا احتياطا لأنه حال دوننا ودون الهلال غيم أو قتر أو دخان. طيب أعلننا أن غدا سنصوم الأول من رمضان احتياطا، سؤال هل نبدأ نصلي التراويح؟ قال المصنف نعم صلوا التراويح. طيب غدا ليس مؤكدا أنه رمضان؟ نعم صحيح، لكن ما يضر، لا تضر، ماذا ستخسر أنت لو صليت التراويح؟ لا يضر، وفي النهاية التراويح يعني نافلة فأنت مأجور إن شاء الله عليه. نصلي التراويح واعتبر أن غدا هو الأول من رمضان. طيب ووجوب كفارة بوطئ فيه، إنسان في هذا اليوم الذي صمناه احتياطا، في نهار هذا اليوم الذي صمناه احتياطا جامع، عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، أي في ذلك اليوم ونحوه، كوجوب إمساك على من أكل فيه جاهلا، مثل إنسان أكل جاهلا طيب ثم نبه فإنه يمسك تمام، ما لم يتحقق أنه من شعبان، ما لم يتحقق أنه من شعبان. أما إذا تبين لدينا أو ثبت لدينا أن هذا اليوم هو من شعبان وتحققنا ذلك وتيقننا ذلك، فحينئذ الأمر يختلف. قال بأن لم يرى مع صحو بعد 30 ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم، يعني هذا اليوم الذي صمناه احتياطا إنسان قام في هذا اليوم الذي صمناه احتياطا في النهار وجامع زوجته، يقول لك عليه كفارة، كفارة الجماع. طيب بعد ذلك تبين لدينا أن هذا اليوم الذي صمناه احتياطا أنه ليس من رمضان، وإنما هو اليوم الأخير من شعبان، تبين لدينا هذا بطريقة ما، هل عليه كفارة؟ قال لا كفارة بالوطئ في ذلك اليوم. خلاص. طيب ما زلنا في نفس المسألة، مسألة إذا غم علينا الهلال وما يترتب على ذلك من أحكام، ما زلنا فيها. قال ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيم من نحو طلاق وعتاق وحلول دين مؤجل به ونحوه. طيب إنسان قال مثلا، قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، تمام؟ إنسان قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق. طيب دخل هذا اليوم الذي نحن نصومه احتياطا، هذا اليوم الذي قلت لكم صمناه احتياطا، هذا اليوم نحن لا ندري، لا نقطع أنه من رمضان وإنما صمناه احتياطا، إذا دخل هذا اليوم هل تطلق زوجته أم لا؟ هو إيش قال؟ قال إن دخل رمضان فهي طالق، صح؟ طيب دخل هذا اليوم الذي نصمناه احتياطا تطلق ولا ما تطلق؟ قال المصنف لا تثبت بقية الأحكام من نحو طلاق، إذن هذه الزوجة بحمد الله لا تطلق، باقي عليها يوم آخر، باقي عندها المهلة الأخيرة، يعني لا تطلق إلا باليوم الذي بعده، أما هذا اليوم، هذا اليوم نحن لا نجزم أنه من رمضان. فلذلك عملا بالأصل كما يقول الشارح، عملا بالأصل، لأن ما الأصل؟ الأصل أن هذا من رمضان أو ليس من رمضان؟ الأصل أنه ليس من رمضان لأنه مشكوك فيه، وإنما صمناه إيش؟ طيب ليش صمته مدام مشكوك فيه؟ صمناه احتياطا يا أخي، صمناه احتياطا حتى نحتاط لديننا، نبرئ الذمة. إذن المهم إذا علق الطلاق بهذه الصورة لا يقع الطلاق، لا يقع، لأن الأصل أن رمضان لم يدخل وهذا مشكوك فيه. طيب وعتاق، إنسان قال لعبده إذا دخل رمضان فأنت حر، ودخل هذا اليوم الذي صمناه احتياطا لا يعتق. وحلول دين مؤجل به، إنسان اقترض على أن يسدد الدين إذا دخل الأول من رمضان، كذلك لا يؤثر هذا، لا يعتبر أنه قد حل الدين. عملا بالأصل خولف فيما تقدم للنص. مسألة والهلال المرئي نهارا، إذا رأينا الهلال نهارا ما الحكم؟ سواء رأيناه قبل الزوال أو بعد الزوال ما الحكم؟ قال فهو لليلة المقبلة، يعني نعتبر هذا الهلال ليس لليلة الماضية بل هو هلال لليلة المقبلة. والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة، لما روى شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين أو خانقين، لا أعرف كيف نطق هذه الكلمة، إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، رواه الدارقطني. مسألة وإذا ثبتت رؤيته أي هلال رمضان ببلد، هذه مسألة يكثر النقاش فيها كل سنة من رمضان، هل إذا رآه بلد من بلدان المسلمين فيجب على جميع دول العالم الإسلامي أن يصوموا، أم لكل بلد رؤيته، أم لكل مطلع فلكي رؤيته؟ مسألة فيها كلام طويل، ما هو المذهب؟ قال وإذا ثبتت رؤيته يعني هلال رمضان ببلد ما لزم الصوم جميع المسلمين، واضح؟ لحديث جميع الناس، يعني الناس هنا بمعنى المسلمين، لأن لا يصوم من الناس إلا المسلمون، لحديث ابن عمر رضي الله عنه السابق إذا رأيتموه فصوموا، وهو خطاب للأمة كافة، تمام؟ هذا هو مذهبنا. مسألة وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا ولم يكونوا بيت النية لنحو غيم، ما الحكم؟ قال أمسكوا عن مفسدات الصوم، يعني نحن لم نعلم بهلال رمضان إلا في النهار، قمنا في النهار في الضحى مثلا وأمس في الليل لم ننوي الصيام أصلا وإنما استيقظنا مفطرين، ولم يثبت عندنا رؤية الهلال، لم يبلغنا الخبر أن اليوم هو الأول من رمضان إلا نهارا، لم يبلغنا إلا في الضحى مثلا أو في الظهر ونحو ذلك، والحال أننا لم ننوي الصيام من البارحة، ماذا نفعل؟ أولا بالنسبة لبقية اليوم، بقي على غروب الشمس ساعات طويلة، صح؟ نقول لكم أمسكوا، توقفوا عن الطعام والشراب، صوموا. واضح؟ احتراما للوقت، تمام؟ وهذا اليوم الذي أصبحتم فيه مفطرين ماذا تفعلون فيه؟ قال وقضوا ذلك اليوم، وهذا اليوم نقضيه بعد رمضان. واضح؟ طيب ما دمنا سنقضيه معناه هذا اليوم فاسد، يعني غير معتبر، فلماذا نمسك عن الطعام والشراب؟ خلاص هي كما يقول العامة يعني خربانة خربانة، فلماذا لا نأكل ونشرب؟ نحن سنقضي، لماذا تمنعونني من الأكل والشرب؟ قال المصنف لحرمة الوقت، لأن هذا الوقت الذي أنت فيه هو من نهار رمضان، احتراما له لا تأكل ولا تشرب. نحن نعرف أن هذا اليوم فاسد وأنت عليك القضاء أصلا، لكن احتراما له أمسك عن الطعام والشراب. واضح؟ مسألة، ويقبل فيه أي هلال رمضان. الآن جاء إنسان المحكمة يريد أن يقول إنني رأيت الهلال، كم شخصا نحتاج حتى يثبت عندنا دخول شهر رمضان؟ هل يكفي أن يراه شخص واحد أم لابد من اثنين فأكثر؟ ننظر ماذا يقول. يقول بالنسبة لهلال رمضان يقبل فيه وحده دون غيره من الشهور، يعني بالنسبة لهلال رمضان يكفي لو جاءنا مسلم واحد وقال، وهو ثقة عدل، وقال أنا رأيت هلال رمضان، تخيلوا أنه يصوم هؤلاء الملايين كلهم، أكثر من مليار مسلم يصومون لرؤية شخص واحد، ويقبل فيها هلال رمضان وحده دون غيره من الشهور خبر واحد، فلا يشترط التعدد، ما نشترط أن يكون اثنين فأكثر، ما يحتاج، واحد يكفي. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال. ما معنى تراءى؟ يعني كل واحد منهما يريد أن يرى الهلال. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه. من معه؟ ما معه أحد، واحد هو الوحيد الذي رأى، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. ولم يقل له ائتني بشخص آخر يشهد معك، لا، بالنسبة لهلال رمضان يكفي واحد. طيب غير رمضان من الشهور، شوال وذي القعدة وذي الحجة إلى آخره، كم نحتاج؟ قال وأما بقية الشهور كشوال وغيره فلا يقبل خبر الواحد، بل لا بد من رجلين فأكثر. لحديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، هذا الشاهد نسكنا بشهادتهما. رواه داود. فرع، يقبل خبر من أخبر برؤية الهلال بشرطين، أن يكون من مكلف. ما معنى مكلف؟ يعني بالغ عاقل، فلا يقبل خبر صغير لأنه غير بالغ، ولا مجنون لأنه غير عاقل، لعدم الثقة بقولهما، ممكن هذا الصغير يمزح أو يلعب. طيب الثاني أن يكون من عدل، يعني غير فاسق، فلا يقبل خبر الفاسق، ولا مستور الحال. مستور الحال يعني شخص لا ندري هل هو فاسق أم صالح، مستور لا ندري عنه، لا نعرف عنه شيئا، فهذا أيضا لا يقبل منه، لا بد أن يكون معروف العدالة، معروف عند الناس بأنه صادق لا يكذب، لحديث الحارث السابق. فرع، لا تشترط الذكورية. واضح؟ لو شهدته امرأة نقبل شهادتها، والحرية لو شهده عبد نقبل شهادته. إذا لا نشترط لا الذكورية ولا الحرية في رؤية الهلال، فيقبل الخبر ولو كان المخبر به عبدا أو أنثى. لماذا؟ قال للعموم، أي لأن النصوص عامة. النصوص ماذا قالت؟ إذا رأيتموه، وهذا خطاب عام لكل الأمة. واضح؟ ولم يأتينا حديث يقول مثلا، يعني فيما يقول الحنابلة، يعني الظاهر الأحاديث أنها لا تفرق بين العبد والحر وبين المرأة والرجل. وأنا قلت لكم لما يقول المصنف ولو كان كذا، حتى وإن كان كذا، وإن كان كذا، قلت لكم غالبا هو يشير إلى وجود الخلاف في المسألة، وأن رأيه الفقهي هو هذا، أن المرأة لو شهدت يصح، والعبد لو شهد يصح. فرع، لا يشترط في إخباره بدخول شهر رمضان أن يكون بلفظ الشهادة، يعني ما يحتاج يأتي عند القاضي ويقول أشهد أني رأيت هلال رمضان، ما يحتاج، لو قال رأيت هلال رمضان يكفي، وأشار إليه بقوله أو بدون لفظ الشهادة، لحديث ابن عمر السابق. فرع، ولا يختص ثبوت الهلال بحاكم يحكم به، ما يشترط أن القاضي يحكم بذلك. طيب نستطيع أن نعمل بشهادة الثقة حتى ولو لم يصدر الحكم بذلك من القاضي في المحكمة. الحاكم هنا بمعنى القاضي. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله. يعني أنا مثلا في مدينتي فجاءني شخص أنا أثق به عدل قال لي والله يا فلان أنا رأيت الهلال، أصوم أنا ولا ما أصوم؟ أصوم. هل يحتاج أن أنتظر حكم المحكمة؟ ما يحتاج. طيب هذا شرعا لأنه من باب الرواية للشهادة. فرع: وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام. وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من وقوع الطلاق المعلق بدخول رمضان. المثال الذي ضربته لكم قبل قليل، الإنسان الذي قال لزوجته إذا دخل رمضان فهي طالق، تمام؟ فالآن جاءنا إنسان وشهد أن غدا هو الأول من رمضان، يقول أنا رأيت الهلال. تطلق هذه المرأة ولا ما تطلق؟ تطلق. حلول آجال الديون المؤجلة، إنسان قال لشخص إذا حل الأول من رمضان سددتك الدين، فالآن دينه حل ولا ما حل؟ حل. وانقضاء العدة، عدة المرأة، طيب كذلك كله يعني يحسب به تبعا للصوم. وكذا توابع الصوم من تراويح، كذلك نصلي صلاة التراويح واعتكاف ونحوهما. مسألة: ومن رآه أي الهلال وحده لشوال. الآن انتهينا من رمضان، طيب هلال شوال هل يكفي فيه واحد؟ قال: من رآه وحده، يعني لم يرى هلال شوال إلا شخص واحد، ما الحكم؟ هل يصوم أم يفطر؟ قال المصنف: لم يفطر، يعني يصوم لم يفطر. واختاره شيخ الإسلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون. يعني أن الفطر من شأنه أن يكون عاما، هي شعيرة جماعية، فإذا كنت لم يرى هلال شوال إلا أنت، طيب فلا تفطر وحدك، لأن هذا عيد والأصل في العيد أن يكون جماعيا، كيف تعيد وحدك والناس كلهم صائمون؟ واضح. فمن رأى هلال شوال وحده لم يفطر. واختاره شيخ الإسلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، رواه أبو داود. مسألة: ومن رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته. إنسان رأى هلال رمضان، ذهب للناس قال: يا جماعة أنا رأيت هلال رمضان بعيني. قال له الناس: أنت كاذب. أو ردوا شهادته لسبب ما، لم يقتنعوا بكلامه. طيب هذا الشخص الذي رأى، دعك من الناس، الآن الناس تركوه ولم يلتفتوا إلى قوله، هذا الشخص الذي رأى هلال رمضان يصوم أم يفطر؟ قال: لزمه الصوم، لأن الصوم ليس من العبادات الجماعية، ممكن الإنسان أن يصوم وحده، طيب لكن العيد لا، العيد الأصل فيها أنه جماعي، يختلف رمضان عن العيد، فلذلك في العيد لا يعيد وحده، لكن رمضان ممكن يعيد وحده، ممكن يرمض وحده، ممكن يصوم وحده. إذن يقول هنا: لازمه الصوم ودعك من الناس، ما دام أنت رأيته بنفسك خلاص صم. ويلزمك أيضا جميع أحكام الشهر التي قلناها من صلاة التراويح، من قضية الاعتكاف، كل ما قلناه من طلاق وعتاق وغيرهما، كظهار معلق به لأنه يوم علمه من رمضان فلزمه حكمه. نقول له: أنت رأيته خلاص فعليك أن تصوم. فصل: مسألة: ويجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يجب على الكافر وجوب أداء بلا خلاف، وإنما يطالب بإيش؟ بالإسلام ثم الصيام، ولا يصح منه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فتوجه الخطاب لمن؟ للمسلمين، يا أيها الذين آمنوا. الثاني قادر لا مريض، المريض الذي يعجز عن الصيام هذا لا يجب عليه أن يصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الثالث مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه أحمد. ولا يخلو غير المكلف من ثلاث حالات: حال الأولى أن يكون مجنونا فلا يصح الصوم منه لأنه ما في نية، حالة ثانية أن يكون صغيرا غير مميز، فهذا لا يصح الصوم منه لأنه لا يستطيع أن ينوي، مثل صبي عمره 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5. الحالة الثالثة أن يكون صغيرا مميزا، يعني 7 فأكثر، فيصح الصوم منه كصلاته، كما أنه إذا صلى تصح صلاته، فكذلك إذا صام يصح صومه ولا يجب عليه، واجب غير واجب، لكن لو صام صيامه صحيح ويؤجر، لو صلى صلاته صحيحة ويؤجر. طيب انتهينا من الشروط 3، إذا أن يكون مسلما قادرا مكلفا. الشرط 4 أن يكون مقيما، فلا يجب على مسافر، المسافر لا يجب عليه، وعليه القضاء إجماعا للآية السابقة. 5 ألا تكون المرأة حائضا أو نفساء، فلا يجب عليهما، الحائض والنفساء لا يصومان، لا يجب عليهما بالإجماع لحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. طيب تقضي؟ نعم تقضي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم. فرع، لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق للصوم أمره به وضربه عليه أي الصوم ليعتاده إذا بلغ. إذا عندك صبي صغير سواء كان ذكرا أو أنثى وعرفت أنه يطيق الصوم، إذا صام يستطيع، فيقول مصنف يجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم، وإذا امتنع من الصوم أو يعني تهرب يجوز للولي أن يضربه. طيب لماذا؟ قال ليعتاده حتى يتعود على الصيام إذا بلغ. طيب ما يتفاجأ بالصوم عندما يبلغ يكون فيه مشقة عليه، يعوده عليه قبل البلوغ. ما الدليل؟ قال كالصلاة، لأننا نقيس الصيام على الصلاة، لأن الحديث مروا أبناءكم للصلاة لسبع، صح؟ فنقيس الصلاة، نقيس الصيام على الصلاة. اللهم إلا أن الصوم أشق، المشقة في الصوم أكثر مشقة في الصلاة، فاعتبرت له الطاقة، يعني نشترط حتى يؤمر الصبي بالصيام نشترط أن يكون هذا الصبي أو الصبية أن يكون عندهما طاقة، فإن كان لا طاقة لهما فلا يكلفه الولي ذلك، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام. طيب ثم قال مسألة، هذه مسألة يكثر السؤال عنها وتكثر الحاجة إليها. قال مسألة، ومن عجز عنه أي الصوم، لماذا عجز؟ لكبر، كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، أو عجز عنه لأجل مرض وهذا المرض لا يرجى برؤه، يعني قال الأطباء إن هذا المرض لا يرجى شفاؤه. طيب ما الحكم في هاتين الحالتين، في حالة الكبير في السن وحالة المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه؟ هذان الصنفان من الناس يجوز لهما أن يفطرا، واحد أفطر، تمام؟ 2 وعليه إن كان فطره لا من عذر معتاد كسفر إطعام مسكين عن كل يوم. إذا نقول إنسان أفطر لأنه كبير في السن عاجز عن الصيام يشق عليه، نقول يجوز له أن يفطر، تمام، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتي ضابط الإطعام عند الحنابلة، تمام. طيب إنسان مريض مرضا لا يرجى شفاؤه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. طيب إنسان أفطر لأجل عذر معتاد، ليس كبيرا في السن وليس مريضا وإنما هو كان مسافرا فأفطر، ماذا عليه؟ نقول عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. هذا معنى قوله لا مع عذر معتاد كسفر، يعني إن كان أفطر لعذر معتاد كسفر فإنه لا إطعام عليه وإنما عليه فقط القضاء. قال إذن الكبير في السن يفطر ويطعم، المريض مرضا لا يرضى شفاؤه يفطر ويطعم، يطعم مكان هذا اليوم الذي أفطره، ويطعم عن كل يوم إيش؟ عن كل يوم مسكين، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، ماذا يفعلان؟ فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. فإن كان فطره مع عذر معتاد بأن سافر مثلا، إنسان سافر وأفطر، ماذا عليه؟ قال فلا فدية عليه، يعني لا إطعام عليه، ولا قضاء لعجزه عنه. نعم، هنا هو يتكلم هنا عن صورة أخرى، يعني إنسان اجتمع مع كبر سنه السفر. طيب، إذا كان الإنسان لا شيء فيه وسافر وأفطر، فإنه لا لا لا لا, لا كفارة عليه ولا فدية، وإنما يقضي هذا اليوم وانتهى الأمر. لكن المصنف يتحدث عن صورة غابت عن ذهني أنا، هو يريد أن يقول إنسان كبير في السن، إنسان كبير في السن، قلنا إذا كان كبيرا في السن وأفطر، ماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، صحيح؟ صحيح. طيب، هذان الصنفان، الكبير في السن والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، ماذا لو سافر فأفطر؟ ما الحكم؟ إنسان كبير في السن سافر فأفطر، ما الحكم؟ قال المصنف لا فدية عليه، يعني ليس عليه الإطعام مسكين، ليس عليه كفارة، ولا قضاء عليه. لماذا؟ لعجزه عنه. لا فدية عليه، يعني لا إطعام عليه، لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه أفطر لأجل السفر ولأجل عذر معتاد. والله عز وجل لما ذكر السفر ماذا قال؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليها أن يقضي فقط، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر الكفارة. فإذا هو نقول له، هذا الإنسان الكبير في السن الذي سافر فأفطر، نقول له لا إطعام عليك ولا قضاء عليك. أما لا إطعام عليك فلأنك أفطرت لأجل السفر، والسفر يعد من الأعذار المعتادة، ومن أفطر لأجل السفر لا شيء عليه، وإنما عليه القضاء. طيب، هل يستطيع هو أن يقضي؟ لا يستطيع أن يقضي لأنه كبير في السن، فسقط عنه. إذن سقط عنه القضاء لأنه عاجز، وسقط عنه الكفارة لأنه أفطر لعذر معتاد. واضح هذا؟ طيب، مثال آخر، نفس الحكم، مثال آخر، إنسان مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، عافانا الله وإياكم. قلنا الأصل هذا الإنسان الذي موجود هو في بلده، قلنا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم. إذا أفطر رمضان كاملا يطعم 30 مسكينا، تمام؟ طيب، هذا الإنسان الذي هو مريض مرضا لا يرجى شفاؤه سافر فأفطر، نقول له لا كفارة عليك ولا قضاء عليك. أما لا كفارة عليك فلأنك أفطرت لأجل عذر معتاد من الأعذار المعتادة، وهو السفر. والإنسان إذا أفطر لأجل السفر فإنه لا يكفر، وإنما يقضي فقط. طيب، فإذا نقول له أنت أيها المريض الذي سافرت وأفطرت، نقول أولا لا كفارة عليك لأنك أفطرت لعذر معتاد وهو السفر، ولا قضاء عليك لأنك عاجز أصلا، لأنك مريض لا تستطيع، لا تستطيع الأداء فضلا عن القضاء. واضح؟ فإذا هذا هو كلام المصنف، نقرأه مرة أخرى. مسألة، لأن عبارتي في الشرح في أول الفقرة لم تكن يعني دقيقة، الآن اتضحت لكم. قال مسألة: ومن عجز عنه أي الصوم لكبر كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم، يعني يتعبهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أفطر وعليه إن كان فطره لا مع عذر معتاد كسفر إطعام مسكين عن كل يوم، لقول ابن عباس، ثم ذكر الآية مع الأثر، ثم قال: فإن كان فطره مع عذر معتاد بأن سافر مثلا فلا فدية عليه ولا قضاء لعجزه عنه. هذا هو الذي ذكرته لكم. فرع في بيان مقدار الإطعام. طيب، عرفنا أن من أفطر على التفصيل السابق، الكبير في السن إذا أفطر فإنه يطعم كل يوم مسكين. طيب، ماذا يطعم؟ ماذا يطعم بالضبط؟ ما هو مقدار الإطعام؟ ما هو جنس المطعم؟ المذهب مسألة فيها كلام. المذهب كالتالي: قال عليه أن يطعم لمسكين ما، أي إطعام يجزئ في كفارة. قال: نفس الإطعام الذي يطعمه في الكفارة. طيب ما هو الإطعام الذي يطعمه في الكفارة؟ قال: وهو مد من بر أو نصف ساع من تمر. طيب، وقلت لكم الصاع تقريبا 3 كيلو، فنصف الصاع تقريبا كيلو ونص. طيب، مد من بر أو نصف ساع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، لابد من هذا. لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا. طيب ماذا تطعم؟ قال: مدا من حنطة، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ. وعن ابن عباس قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، رواه الدارقطني. هذا هو مذهب الحنابلة. طيب، مسألة: وسن فطر وكره صوم لمسافر بسفر قصر. أنت أيها الإنسان الصائم إذا سافرت، الله عز وجل رخص لك لأن تفطر. طيب قال: أنا يعني أريد أن أصوم. نقول: مكروه، يكره في ما دام هذا السفر سفر قصر. ما هو سفر القصر؟ قلت لكم ما بين 75 إلى 80 كيلو. فإذا كانت مسافة سفرك هي هذه، فالأفضل أن تفطر. طيب إذا صام جائز مع الكراهة. إذا قال: وسن فطر وكره صوم لمسافر بسفر قصر. طيب قال: أنا ليس علي مشقة في الصيام، أستطيع أن أصوم، أنا مرفه، أنا في الطائرة، أنا في سيارة مكيفة، كل شيء ليس علي مشقة. قال: ولو بلا مشقة، حتى ولو كان حالك لا مشقة فيه، السنة أن تفطر ويكره في حقك أن تصوم. هذا مذهبنا. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس من البر الصيام في السفر، رواه الشيخان. مسألة بالنسبة للحامل والمرضع. الحامل والمرضع لهما 3 حالات: إما أن تفطر الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما فقط، يعني الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على نفسها. الحالة الثانية أن تخاف المرضع والحامل على أنفسهما وعلى أولادهما. والحالة الثالثة أن تخاف الحامل أو المرضع على ولديهما فقط. 3 حالات: تخاف على نفسها فقط، تخاف على نفسها والولد، تخاف على الولد فقط. 3 حالات، كل حالة له حكم. قال: مسألة: وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد كالمريض. إذن حامل أو مرضع سألتنا قالت: هل أفطر أو أصوم؟ سألناها: تخافين على نفسك؟ على نفسك؟ قالت: نعم. نقول: الأفضل أن تفطري، إن صامت مكروه. طيب قالت: أنا أخاف على الولد فقط. نقول: مكروه، لا تصومي، مكروه، يكره أن تصومي. واضح؟ يكره كالمريض. طيب يجوز لهما الفطر؟ نعم يجوز لهما الفطر اتفاقا بلا إشكال. فرع: إن أفطرت الحامل أو المرضع لم يخلو ذلك من 3 أقسام: الأول أن تفطر خوفا على أنفسهما فقط، حامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على نفسها، ما الحكم؟ عليهما القضاء فقط، يعني ليس عليهما إيش؟ ليس عليهما فدية ولا كفارة، الفدية هي الكفارة نفسها. وأشار إليه بقوله: ويقضيان ما أفطرتاه من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض، مثل المريض الذي أفطر لأجل المرض ثم شفي، ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط. مسافر سافر لأجل السفر، أفطر لأجل السفر، ماذا عليه إذا رجع من السفر؟ يقضي. عليه كفارة؟ لا. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، التقدير أي فأفطر، فما الحكم؟ قال: فعدة من أيام أخر، يعني يقضي. هل ذكر كفارة؟ ما ذكر كفارة. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على أنفسهما وخوفا على ولديهما. قالت الحامل: أنا أخاف على نفسي وأخاف على الولد، وقالت المرضع: أنا أخاف على نفسي وأخاف على الرضيع، فما الحكم؟ قال: فعليهما قضاء الصيام فقط ولا فدية، نفس حكم القسم الأول. الحالة الثالثة أن تفطر خوفا على ولديهما فقط، الحامل تخاف على الجنين والمرضع تخاف على الرضيع، لا يخافان على أنفسهما، ما الحكم؟ يجب أمران: يجب القضاء ويجب الكفارة، لقول ابن عباس في الآية والأثر والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم مكان كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم هذا الشهد الآن، والحبلى وهي الحامل، والمرضع إذا خافتا على أولادهما. لاحظ أولادهما يعني فقط، ما الحكم؟ وهو القسم الثالث في ترتيبنا. قال أفطرتا وأطعمتا، تفطران وتطعمان طبعا، وعليهما ماذا؟ عليهما القضاء. فرع، ويلزم الإطعام عند فطر الحامل والمرضع على من يمون الولد. من الذي طيب يطعم؟ الحامل، المرأة، أم زوجها؟ قال الذي يمون الولد، يمون الولد يعني ينفق عليه، الذي ينفق على الولد هو الذي يطعم. ويلزم من يمون الولد أي من يقوم بكفايته، لأن الإرفاق للولد فكان واجبا على من يقوم بكفايته، وذلك إن خيف عليه فقط، يعني في القسم الثالث، إن خيف عليه فقط من الصوم على ما تقدم توصيله، إطعام مسكين لكل يوم على ما تقدم في إطعام المريض الذي لا يرجى برؤه جنسا وقدرا وكيفية. فرع، ويجب الفطر على من احتاجه، على من احتاجه أي الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة. إنسان معصوم الدم مثل المسلم، طيب سيهلك، سيغرق أو سيحترق، فاحتجت أن تأكل حتى تتقوى وتنقذه، واضح؟ كغرق ونحوه. تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر وجوبا، يجب عليك أن تكسر الصوم وتأكل وتتقوى حتى تنقذ هذا الإنسان الذي سيموت، لأنه يمكنه تداركه، يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخلاف الغرق ونحوه فلا يمكن تداركه، لو مات هذا الإنسان انتهى الموضوع. لكن الصيام ممكن تقضيه لاحقا، تفطر الآن وتقضي لاحقا. مسألة، وشرط لصوم كل يوم واجب نية معينة مفردة له بأن يعتقد. أعلنوا الآن أن غدا هو الأول من رمضان، تمام؟ يجب عليك أن تنوي. إيش تنوي؟ تعتقد أنك تصوم غدا الأول من رمضان. تريد أن تصوم قضاء، يجب أن تنوي قضاء. تريد أن تصوم نذر، يجب أن تنوي نذر. تريد أن تصوم كفارة، يجب أن تنوي أن هذا الصوم كفارة، لأن كل يوم من رمضان عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم يوم آخر وكقضاء رمضان. المهم أنه لا بد أن تنوي ماذا تريد أنت بالضبط. تريد تصوم رمضان، تريد تصوم قضاء، تريد تصوم نذر، تريد تصوم قضاء كفارة، لابد أن تحدد نيتك، كما يقول العامة يعني تحدد موقفك. طيب، مسألة، يشترط في صوم رمضان أن ينوي من الليل. طيب، إنسان أعلن أن غدا هو الأول من رمضان لكن لم ينوي، ثم استيقظ بعد صلاة الفجر ونوى، يجوز؟ ما يجوز. إذا متى يجب أن ينوي؟ يجب أن ينوي من الليل، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، لحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ما معنى لم يجمع؟ يعني لم ينوي ولم يعزم، لابد أن تنوي من الليل، ما ينفع تنوي بعد الفجر. فرع، أي جزء من الليل نوى فيه الصوم أجزاه. طيب، لو أنا نويت الساعة 12 ليلا، نويت أن غدا سأصوم الأول من رمضان، لكن بعد أن نويت أتيت بشيء ينافي الصيام فأكلت أو شربت ونحو ذلك، قال ولو أتى بعدها أي النية بمناف للصوم كأكل وشرب، يعني لا يضر، لا يضرك لو لو لو نويت أنك غدا ستصوم الأول من رمضان، بعد أن نويت أكلت أو شربت، يضر؟ ما يضر. فرع، لا تشترط نية الفرضية بأن ينوي الصوم فرضا لإجزاء التعيين عنه. يعني واحد قال هل أنا نويت أن غدا هو الأول من رمضان وأني سأصوم رمضان، يكفيني؟ نقول نعم يكفيك. هل يشترط أن أنوي الفريضة، يعني الفرضية، بمعنى أن أنوي أني سأصوم الفرض ولن أصوم النافلة؟ ألسنا نحن نصوم نافلة مثل الاثنين والخميس؟ هذه نافلة صح؟ هل يشترط أن أنوي أني سأصوم الفرض ولن أصوم النافلة؟ نقول ما يحتاج، لأنك إذا نويت صوم رمضان، رمضان ما حكمه؟ فريضة. مدام نويت أنك تصوم رمضان خلاص، فيعني تلقائيا أنت نويت الفريضة، يكفي أن تنوي أنك تصوم رمضان، واضح هذا؟ طيب، لا يشترط أن تنوي في قلبك اللهم إني نويت أن أصوم الفرض، ما يحتاج هذا، يكفي أن تنوي رمضان. مسألة: ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا من أكل وشرب ونحوهما بنيته نهارا. إنسان استيقظ يوم الاثنين صباحا، لم يأكل ولم يشرب قال نويت هذا اليوم صيام نافلة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بشرط أن يكون لم يأتي بشيء ينافي الصيام، بمعنى أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، واضح؟ وإنما مباشرة نوى. أما إذا كان استيقظ بعد صلاة الفجر ثم أكل أو شرب ثم نوى أنه سيصوم هذا اليوم يوم الاثنين نافلة، ينفع؟ ما ينفع. طيب، ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا من أكل وشرب ونحوهما بنيته نهارا ولو كانت النية بعد الزوال. حتى لو نويت الصيام بعد صلاة الظهر، إنسان لم ينوي، قام مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس وبعد صلاة الظهر نوى أنه سيصوم هذا اليوم نافلة تقربا إلى الله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا لا يشترط أن تكون هذه النية للنافلة قبل الزوال، إن نوى قبل الزوال يجوز، إن نوى بعد الزوال يجوز. لحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذن، يعني الآن وفي هذه الحالة، صائم، وهذا كان يعني في النهار. رواه مسلم. فرع: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. متى يبدأ نحكم عليه بأن صومه شرعي ويؤجر عليه؟ من الوقت الذي نوى فيه، أي وقت النية، لأن ما قبله، الوقت الذي قبله لم يجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة. إنسان لم ينوي الصيام إلا من صلاة الظهر، خلاص له الأجر، أجر الصيام من صلاة الظهر إلى غروب الشمس. أما الوقت الذي قبل صلاة الظهر الذي لم ينوي فيه، هذا لا يعد صوما شرعيا ولا أجر له فيه، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة أخيرة: إنسان خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا، مجرد خطر. قال: مسألة، ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا، هذا يكفي؟ يكفي، فقد نوى. من خطر بقلبه، إنسان بلغه الإعلان غدا هو الأول من رمضان، فخطر بقلبه أنه صائم غدا، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، خلاص هذا يكفي. قال مثال أو مسألة أخرى: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. إنسان قال، قلنا له اسمع غدا هو الأول من رمضان، قال طيب جزاكم الله خيرا، ذهب وأكل وشرب بنية السحور، إذن هذا نوى الصيام غدا ولا ما نوى؟ هذا نوى الصيام غدا، ما يحتاج خلاص أن يفعل شيئا، مجرد أنه أكل أو شرب بنية التسحر أو بنية السحور هذا يكفيه، لأن محل النية القلب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.